منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عرفنا حكم الزكاة، وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما هي شروط وجوب الزكاة في تلك الأموال، وكم النصاب، وكم المقدار الذي يخرج من كل مال من هذه الأموال، فهنا يبقى السؤال: لمن تعطى الزكاة؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حصرت هذه الآية مصارف الزكاة في 8 أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، لأن الله جل وعلا حصر في هذه الآية فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى بقية هذه الأصناف. فأول مصارف الزكاة الفقير والمسكين، وهما صنفان يجتمعان في صفة واحدة، وهي عدم امتلاكهما لقدر الكفاية من الحاجات الأصلية. والفقير أشد حاجة من المسكين، فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة بقدر تمام الكفاية لحاجاتهم الأصلية، ويجوز إعطاؤهم إلى كفاية سنة كاملة، ولا يلزم عند إعطائهم من الزكاة إخبارهم أنها من الزكاة. وإذا أردنا أن نعرف ما هي الحاجات الأصلية، فإن هذا يختلف باختلاف الناس وأعرافهم وأحوالهم. فمثلا الطعام والشراب واللباس والمسكن، هذه كلها من الحاجات الأساسية. وفي كثير من المجتمعات العلاج والتعلم والكهرباء والماء تعد من الحاجات الأساسية. فإذا كان هذا الرجل يحتاج من المال لحاجاته الأساسية، هو ومن يعولهم من زوجة وأبناء، يحتاج في الشهر الواحد 3000، وليس له دخل فيها في الشهر إلا بقدر 1000 فقط. إذن عنده عجز في كل شهر مقداره 2000، فهذا يعطى من الزكاة لأنه يعد من المحتاجين. طيب، كم نعطيه من الزكاة؟ إذا كان عجزه في الشهر الواحد 2000، فإننا بإمكاننا أن نعطيه من الزكاة مقدار كفاية سنة كاملة. فنقول هو يحتاج في الشهر الواحد إلى 2000، وعلى هذا فهو بحاجة في السنة كاملة إلى 24000، فيعطى من الزكاة بهذا المقدار فتسد حاجته لمدة سنة كاملة، لأن الزكاة عبادة سنوية. المصرف الثالث العاملون عليها، وهم الذين عينهم إمام المسلمين لجمع الزكاة وحفظها وتفريقها وإيصالها للمستحقين، فيعطيهم الإمام من مال الزكاة بقدر الأجرة. والرابع من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، ممن يعطى رجاء إسلامه أو كف شره أو يعطى لتثبيته على الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض سادات القوم. والخامس من مصارف الزكاة وفي الرقاب، ويدخل في ذلك الأرقاء والمكاتبون وافتداء الأسير المسلم من أيدي الكفار. والسادس من مصارف الزكاة الغارمون، والغارم هو من تحمل دينا، وهو على نوعين: إما أن يكون غارما لمصلحة نفسه، كالذي اقترض مالا لأجل العلاج أو الزواج أو نحوها من الحاجات، ثم بعد ذلك عجز عن وفائه، فيعطى من الزكاة قدر سداد دينه. النوع الثاني من الغارمين: الغارم لمصلحة غيره، كالذي يستدين مالا وينفقه في إصلاح ذات البين أو تسكين الفتنة بين طائفتين أو قبيلتين، فهذا يعطى من الزكاة بقدر وفاء دينه. وهنا تنبيه، وهو أن من كان له دين على فقير فلا يجوز أن يبرئه منه محتسبا ذلك من زكاة ماله، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. فلو أنني مثلا أقرضت رجلا فقيرا 10000، فلما حال الحول على أموالي نظرت وإذا يجب علي أن أخرج زكاة مقدارها 5000، فجئت إلى هذا الفقير الذي لا يستطيع السداد فقلت له: أسقط عنك 5000 من الدين، هي زكاة مالي، وأحتسب ذلك من الزكاة. نقول: هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم. والمصرف السابع من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله خاصة، وما يعين على الجهاد من شراء السلاح ونحوه، ولا يشمل هذا المصرف كل أبواب الخير، وعلى هذا لا يجوز أن تنفق الزكاة في بناء المساجد من باب أن ذلك باب من أبواب الخير وأبواب الثواب، لأن كلمة في سبيل الله المراد بها الجهاد خاصة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والمصرف الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع في سفره، كمن سرق ماله أو انتهت نفقته وهو في أثناء السفر، فيعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده. هؤلاء الثمانية هم مصارف الزكاة، لا يجوز إعطاء الزكاة لغيرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.